حبيب قد أتانا في ربيع، حبيب قد أتانا في ربيع بماولده، وقد كسي الجمال بماولده، وقد كسي الجمال بخلع الشعال، أضاء الكون واشعل الشعال. وقال لهم حبيبي قد تجلى، وقال لهم حبيبي قد تجلى، ضعوا في الأرض نورا لن يزال، ضعوا في الأرض لن يزال. وقد فخرت بذلك بنت وهب، وقد فخرت بذلك بنت وهب، لأن لك عزيزا لا ينال، لأن لك عزيزا لا ينال. يوم نالت بواقعه بفخار فلم تناله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت فضل مريم العذراء. شمتته الأملاك إذ وضعته، وشفتنا بقومها الشفاء. رافعا رأسه وفي ذلك الرافع إلى كل سدد إمام، رامقا طرفه سماء ومرمى حين من شأنه العلوم العلاء. وتدلت زهر النجوم إليه، فأضاءت بضوئها الأرجاء. وقوفا على الأقدام في حق سيد، تعظمه الأملاك والجن والإنس. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلا محمود.